تأكل في أرض إنا أرسلنا إلى قوم إن هذا لشيء أليس الصبح بقريب؟ إن كنت على بينة

منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما in

فهم لفي شك منه مريب. وإن كل الحسنات يذهبن السيئات. وكلا نقص عليك من أنبائه